الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالعلم، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 58 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كاننا الحديث الأخير من البر والتقوى، وهو موسى الأشعري رضي الله عن النبي صلى الله عليه أنه قال: الكاظم المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به ويعطيه كاملا ميسرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، وفي رواية أحد المتصدقين. الحديث متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به بدلا من الذي ينفذ ما أمر به، الذي يعطي ما أمر به. وكلمة المتصدقين وردت متصدقين ووردت متصدقين. نعم. الحديث واضح المعنى، وخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: الخازن المسلم الأمين. الخازن هو المسرف على صندوق الصدقات، على صندوق أموال وجهت إلى بعض المحتاجين. هذا المسرف على هذا الصندوق يسمى خازن. وهذا الخازن المسلم عندما يكون أمينا على هذا الصندوق ويعطي ما أمر به، أو يعطي المال الذي أمر به تماما كما أمر وما كله، بأن يعطيه كاملا ميسرا. كلف بأن يأتي لهذا بمقادير مخصصة معينة، فنفذ هذا الخازن ما كلف به بأمانة، ويدفعه إلى الذي أمر له به لا إلى آخرين، إلى الأشخاص المستحقين الذين كلف بأن يسلم إليهم هذه المقادير من الأموال. هذا الخازن المسلم الأمين بهذا الشكل أحد المتصدقين. المتصدق الأول من هو؟ صاحب المال الذي جاء فوضع في هذا الصندوق حصة من ماله لتعطى إلى المحتاجين. المتصدق الثاني هو هذا الخازن، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم متصدقا، وفي الحقيقة لم يخرج شيئا من ماله، ولم يدفع لأحد شيئا من ممتلكاته. كل ما في الأمر أنه أمين على صندوق نفذ الأمانة التي حملها، أعطى المبلغ كاملا غير منسوس، ومن جهات التي كلف بإعطائها دون غيرها. بسبب هذه الأمانة وبسبب أنه المنفذ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأنا أن الله يعده واحدا من المتصدقين، أي أن هذه الصدقة تمت من قبل اثنين لا من قبل واحد، أحدهما صاحب المال والآخر صاحب التنفيذ. وواجه مناسبة الحديث مع الباب معنى التعاون على البر والخير والتقوى في هذا الحديث واضح. هذا مثال يقوله لنا النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر ليس محصورا في هذا المثال، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض لمثال من أمثلة الخدمات الاجتماعية. الشيء الذي ضرب به المثل هذا رجل يدفع من ماله للمحتاجين وآخر وثيقا بينه وبين هؤلاء المحتاجين، فعندما يكون الوثيق من الأمانة بهذا الشكل الذي يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أجر كل منهما كاملا ميسورا لا يدخله أي مكر. ذلك لأن هذا مبدأ يجسد قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا المعنى ألمح إليه النبي عليه الصلاة والسلام من خلال قوله في الحديث الصحيح: من سعى في حاجة أخيه المسلم قضي أو لم تقضى غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظوا ماذا قال رسول الله، قال: من سعى نشر في حاجة أخيه المسلم، ولم يقل عليه الصلاة والسلام من قضى حاجة أخيه المسلم، والفرق بين العبارتين كبير. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما يقول لأمر ما من أجل هذا المعنى الذي نذكره ونشرحه في أكثر من حديث، وهو مبدأ التعاون الذي يقوم عليه بنيان هذا الدين. من أجل الإلماح إلى هذا المعنى عبر النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة سعد، من سعى في حاجة أخيه المسلم. السعي يمكن أن يكون عن طريق مباشرة تنفيذ الحاجة، ويمكن أن يكون عن طريق الوسائط وعن طريق السبل والأسباب والذين يعينون ويتعاونون في هذا السبب، كلهم يدخلون تحت اسم سعد، سعى في حاجة أخيه المسلم. ويؤكد هذا المعنى عندما يقول: قضيت أو لم تقضى غفر له ما تقدم من ذنبه. وبناء على ذلك فالسعي البريد الذي يحمل البر إلى أصحابه ويتضمن هذا البريد خيرا مما شرعه الله عز وجل، هذا السعي له الأجر ذاته الذي يكرم الله به صاحب الخير نفسه. ولكن لا بد كما نقول دائما من النية، ولا بد من أن يقصد الإنسان بأعماله وخدماته وجه الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الذي يسجل حساب الصدقات، يسجل حساب المال الزكوي الذي يذهب من جيوب أصحاب هذا المال إلى المحتاجين، ينطبق عليه ما ينطبق على الخازن تماما، لكن بشرط أن يقصد المعنى الذي نفسه. الذي يبني المسجد بجهوده المباشرة، والذي يبني المسجد بسعيه بين الناس لجمع المال اللازم، والذي يبنيه برسم المخططات الهندسية له، والذي يبنيه بالذهاب والسعي إلى الدوائر ولرؤية الموظفين الذين تؤول إليه مشكلة الأرض التي ينبغي أن تشرى والرخصة التي ينبغي أن تؤخذ، كل هؤلاء يصنفون عند الله عز وجل تحت اسم بناء المسجد. تماما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناء الفرق بين هؤلاء وأولئك فقط. وكل الخدمات والمبادئ الإنسانية الإسلامية التي شرعها الله عز وجل قائمة على هذا القانون. وأنتم تعلمون أنه ما من مصلحة من مصالح العباد أي حاجة مما يحتاج إليه الإنسان إلا وتحتاج لتنفيذها إلى كتلة من البشر. هذه الكتلة البعض مهمتها فيها مباشرة، والبعض مهمتها في ذلك غير مباشرة. ولأمر ما جعل الله سبحانه وتعالى وسيلة قضاء الحاجات مكونة من عديد من الناس، حتى يصيب الله عز وجل جميع هؤلاء الناس ويكتب لهم جميعا الأجر على ذلك. ولكن مرة أخرى أقول بشرط أن يكون القصد في ذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى. والبعض منا يستصعب هذا ويظل ربما يتساءل، طيب لو أن إنسانا وكلت إليه خدمة اجتماعية في دائرة في جهة من الجهات على أرض من الأراضي بأي عمل من الأعمال، قطعا مهما كان عمله سيصب في خدمة إنسان ما، سيصب في خدمة حاجة ما من الحاجات الإنسانية. أفلا يأخذ شيئا من الأجر إن لم تتوفر لديه النية؟ نعم، نظل نؤكد هذا المعنى، لا ينال من الأجر إلا ما يتفق مع قصده ونيته. فإن كان هنالك من يتصور صعوبة التذكر، صعوبة تذكر النية السليمة، فهذا شيء طبيعي أن لا يتذكر النية السليمة بالنسبة لمن لم ينشأ تنشئة إسلامية، بالنسبة لمن لم تكن قاعدته الفكرية وقاعدته النفسية والعاطفية قاعدة إسلامية. هذا الإنسان محجوب عن الإسلام، مستقل منه بكلمات بشعارات بطقوس. هؤلاء لا يسمون مسلمين في ميزان الله عز وجل إلا بالمعنى القضائي الدنيوي في عملهم معاملة المسلمين قضائيا، لكن في ميزان الله غدا لا يدخل هؤلاء الناس تحت اسم مسلم. عليه أن ينطلق من قاعدة أساسية هي فهمه الإسلام واستباغه بالإسلام ومعرفته لحقيقة علمية راسخة يفهمها العقل والوجدان، ألا وهي عبوديته لله. فإن هو عرف هذه الحقيقة والعقل قادم له في الاستباغ بها، فما أيسر أن تكون نياته دائما التقرب إلى الله بشكل آلي، يصبح عمله لله بشكل آلي، لا يحتاج إلى تكلف ولا يحتاج إلى جهود ولا إلى تنفع ياسر. لكن لماذا نحن لا ننطلق من رسم هذه القاعدة؟ لماذا لا نكون مسلمين بمعنى الكلمة؟ بوسعي ان اجد فتاة ترعى اولادهم ترضعهم تحمي عليهم تخدمهم تسهر عليهم، وانا اعلم ان المرأة تشعر بسعادة الأمومة في ممارستها لهذا الامر الجبلي. بوسعي ان اجد هذه المرأة وهي تقوم بهذا العمل، وقد اتصل شريانا من قلبها المؤمن بالله عز وجل، فهي عندما تحمل طفلها لتربعه تذكر انها تتقرب بهذا الى الله تربي طفلا، عندما تسهر عليه تذكر انها بهذا ترضي الله، عندما تخدمه باي خدمه ترعى شأنه بأي نوع من أنواع الرعاية. هذا العرق ينبغ بين جوانبها يذكرها حتى ولو لم تذكر، يذكرها وينبهها إلى أنها بهذا تسترضي الله عز وجل. لو أن شابا رأى أن والده يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى خدمة، وسعى إلى رعاية والده خدمته السهر عليه، إذا كان هذا الشاب ممتلئ من شعور إيمان بالله، من معرفة لكتاب الله، مر يوما ما مرور متدبر على قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذا كان هذا الإنسان انطلق من هذا المنطلق، شاء أم أبى، وجد أن دافعه إلى هذه الخدمة ما هو؟ مرضاة الله عز وجل. يسهر عليه ويسعه السعيد أن الله يراه فيحبه. النية لا تحتاج إلى سعيده، لكن عندما تضع قاعدة منه ينطلق منه هذا العامل الذي يخرج في سواد الليل لينظف طرقات الناس، الشوارع، نزول القمامات. انا اجزم تماما انه عندما يكون قد اتبغ بدين الله وأيقن بعبوديته لله وعرف الشيء فقط من مبادئ دين الله، شاء أم أبى وهو يجوب الشوارع في منتصف الليل وفي برد الشتاء، نعم سيشعر بسعادة لأنه يتقرب بهذا العمل إلى الله، ولسوف يشعر بنصرة أنه مظهر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شهادة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها ماتة الأذى من الطريق. بدون ما يتكلم، بدي داعي وهو يخرج من بيتك الخير، أنا بدي إيش بدي أقول لهذا العمل؟ لا يحتاج إلى هذا، لأن مدادات إيمانه تطلع قلبه حتى الموظف الذي يخدم الناس وراء مكتبه، وما من موظف الا ويخدم عباد الله خدمة الله بشكل مباشر او بشكل غير مباشر، فان كان هذا الانسان قد وقر الايمان في قلبه وعرف معنى عبوديته لله وأدرك معنى قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا يقوم بعمل من أعماله الوظيفية التي كلف بها إلا وهو يشعر حاليا بأنه موظف عند الله لا عند عباد الله قطعا، بصعوبة بالنية، لكن نية سعي على من؟ على من حجب عن هذه المعاني، حجب عن معنى عبوديته لله، حجب عن معنى كونه مسلما مؤمنا مسلطا بنعم فوق هذه الارض. هذا الانسان اسمه مسلم فقط، لكن بسبب احتجابه عن حقائق الاسلام ونبابه الى ما يقول خالد، يجد ان منافع الدنيا اعياءها هي التي سادت في قلبه، فاصبحت مقاصده واهدافه كلها هي هذه الشهوات والاعياء الدنيويه. فالمسكين ضيع سعده واهدر جهده بدون موجب، ويقوم بنفس العمل الذي يقوم به جميل الرجال، لكنه لا يبالي ولا يقصر في باله التقرب الى الله عز وجل، لا ينال الا هدفه. وهذا هو القانون، قانون العمل هكذا ينال. هو يريد مرتب اخر الشهر، نقول له حبا وكرامه، هذا هو مرتبه. وان طلب سمعه نقول له حبا وكرامه، نشهره بين الناس. ان طلب كان يعني هواة الشهرة والنسب التجارية، نقول له نسبا تجاريا ايضا. نعم، يعني عمود هكذا كهذا العمود ينكتب عليه، نعم فلان كان يقوم بعمل كذا وكذا وكذا، لان الانسان الذي يقوم بعمل ويقوده الى هدف او اجر معين ينبغي ان يقوله الاجر الذي قصد. فاما ما لم يقصد اليه لا ناسي، لأن العدالة هكذا تحدث. إذا عرفنا أيها الإخوة أن العمود الفقري في الإسلام ينهض على شبكة المسؤولية، أي على مبدأ التعاون بالبر والتقوى وعدم التعاون بالإثم والعدوان. إذا تصورنا وتأملنا هذا ندرك كيف يسعد المجتمع الذي ينهض على هذا الاثر، وندرك كيف يتحول هذا المجتمع مهما اتسع وكبر، يتحول تدريجا الى اسره كبيره لكنها اسره متآلفه، يشيع بينها الحب، يشيع فيما بينها الخدمات، التعاون، الغيره، يشيع فيما بينها كل ما يمكن ان نسميه سعيا وخدمات وتعاون من اجل تحقيق الاهداف الانسانيه المسلمه. وهذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام. لكن اذا ما يوجد هذا التعاون، التعاون على تحقيق الخدمات الانسانيه بسلسله من الاعمال المباشره او غير المباشره، فما الذي يحصل؟ تشيع الفردية في المجتمع، تشيع الأنانية في المجتمع، تشيع الأثرة بدلا من الإنسان. من أين يأتي الإنسان؟ من هذا المبدأ، تعاوني على البر والتقوى. أين يمكن أن أطبق قول الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ من مبدأ التعاون هذا. فإذا لم يجد هذا التعاون، تصور المجتمع الذي لم يجد فيه هذا التعاون إلى ما يؤول حاله، يؤول حال أفراده إلى ما قلت، إلى الشعور كل واحد منهم بالفردية، يعني برعاية ذاته فقط، الأنانية، وتزيد مشاعر الغيرية من نفوسه. ومهما نسجت فيما بينهم أنظمة، ومهما رسمت قوانين، ومهما حذرتهم وخوفتهم من السلطة التنفيذية، فلن يصلح ذلك كله فاسدا، لأن السلاح ينبثق من الشعور والقلب والتوجه والقصد، ولا ينبثق من ترقيع الأنظمة. الأنظمة لها مهمتها، والقوانين والشرائع لها مهمتها، لكن كما قال القانونيون، القانون لا يوجد معدوما ولكنه يحرص موجودا. القوانين مهما كانت لا توجد شعور مكتوب عند الإنسان، لكن أوجد الشعور الإنساني أولا باليقين وبالإيمان وبالاعتقاد والتربية الإسلامية، يأتي بعد ذلك دور القانون لحماية هذا الشعور وحماية هذا الموضوع. فإذا لم تشرح التربية الإسلامية الحقيقية بسبلها التي تعرفها لن يكون هنالك التعاون الذي شرعه الله في قرآنه وأكده رسول الله بهذه الأمثلة، لن يكون. وإن وسيع في مكان ذلك تسابق كل إنسان إلى حظه، وكل واحد يعتف على ذاته، والوقت يضيق عن أن يلتفت إنسان إلى إنسان آخر، وعلى كل إنسان أن يرعى شأنه. وإذا آل المجتمع إلى هذه الحال شاعت أسباب الشقاء فيما بينهم، وتهدد هذا المجتمع خطر المحض نهائي. هذا المعنى تستطيعون أن تتصوروه عندما تقارنون بين مجتمع إسلامي سليم صحيح ومجتمع غير إسلامي. نحن عندما نظر إلى الغرب الذي يعتبره كثيرا من السذج والمغفلين النموذج الثاني للمجتمعات الإنسانية، ما الذي نرى عندنا ننظر؟ نجد مظاهر هذه الشقوة، وهي تكون بأكثر أشكالها المدمرة، والخطر دائما يتسرب أولا ثم يتوضع ثانيا ثم يدمر الثاني. فمن استعجل هذه الأفكار لم يكن ممن يعلم سنن الأكوان التي أقامها الله سبحانه وتعالى. لماذا لا توجد في المجتمعات الغربية أسر بالمعنى الذي نعرفه في بلادنا على الرغم من بعدنا الكثير عن الإسلام، ولكن لا تزال بقية من الاعتزاز بالإسلام والهود عندنا؟ طيب، هذه الأسرة المتماسكة التي يسوع في جواها الحب والألفة تبحث عنها في الغرب فلا تجد منها إلا 15%، ولعلي مبالغ عندما أقول 15%. هذا المعنى عندما تريد أن تدرس أوضاع الأسر هناك تجد أشياء تتفتت لها الأسباب، ولا داعي إلى الإطالة في هذا الأمر. فالمرأة لا يسأل عنها أولادها وبناتها فقط، هي أم. وأنتم تعلمون أن عيد الأم الذي نحتفل به في بلادنا جاءنا من هناك، ولكن هذه الأم لا يتعرف عليها أولادها ولا يتعرف عليها بناتها، بل لا يتعرف عليها زوجها إلا في أضيق الحدود الخلقية العنكبوتية التقليدية. فإذا احتاجت هذه الأم إلى أن تمرض في مشفى، فإن عليها أن تستأجر من يمرضها، تستأجر من يمرضها. وأبنائها مقيمون على مقربة منها، لكن لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ربنا قال هذا عن يوم القيامة، ولكن هذا الآن يثبت في الغرب. لها بنات ولكن لا يأبهون بها، لكل منهم شأنها الخاص بها، وهذا شأن أعرفه مساعدة وأعرفه بشكل مباشر. البنت عندما تبلغ سن الرشد أو عندما تصبح قادرة على العمل، نعم، بعبارات بدرية يدفعها أبوها دفعا إلى العمل، تدفعها أمها إلى العمل، أي عمل كان، عليها أن تصبر، عليها أن تكبح، عليها ان تاتي بطعامها الذي تاكله. هذا موجود ام لا ايها الاخوه؟ اطلاقا الا على وجه الشهود والندره. نحن على صغارها بعد ان كبروا وتظل ترعاهم الى ان يتزوج منهم الذكر وتتزوج الانثى، هذا لا يتم ولا يوجد الا على وجه الشهود وفي الحالات النادره والعجيبه. الفتاه كبرت تستطيع ان تعمل، الزوج اي الاب اظن ما يكون بان يقدم اليها لقمه طعام، ولذلك تجد ان هذه الفتاه خرجت تبحث عن عمل، عن يمين الشوارع او عن يسارها، اي عمل كان. هذا مظهر الاسر المتفككه الممزقه في الغرب. اين هو الحب الذي ينبغي ان ينعكس على افراد الاسره ليصب في شبكه المجتمع؟ غير موجود هذا اطلاقا. ولذلك انت تنظر فتجد ظاهره غريبه. المراه كما نسمع مبجله مقدسه عند الغربيين، وهذا ما يخضع به المغفلون البيت في بلادنا العربيه والاسلاميه. لكن انظر وانت تمشي في نفق من انفاق الوتر مثلا، او في شارع من الشوارع تجد مظاهر تتفتت لها الاكباد، فتاه في روعان العمر تمسك بالرده المعروفه من اجل فتح القمامه من الشوارع، تصير جاده تفتح القمامه من الشوارع في الاوقات التي يفترض ان تكون فتاة من هذه بهذا السن بهذا الشكل في بيتها. لا، تنظر الى ما في الاهدية فتجد فتيات في ربيع الامر ينتهن اهدية الرجال. انظر وتأمل، ترى سعيدة هذه الفتاة ان تجلس تقبع في مكانها هذا، ثم يأتيها الرجل أسفل الرجل يقدم لها حذاءه الممتلى بالروائح، إن لم تكن روائح الحذاء فروائح نسم القدم الذي لا يعلم الوضوء ولا يعلم الطهارة. نعم، هذا عمل من الأعمال. تنظر فتجد في المطارات هذه الفتيات يرقدن ذهابا وإيابا في أعمال، أعمال شنيعة لا تتفق بأنوثة المرأة، لا تتفق بكرامة المرأة. فتاة في ريعان العمر لها أب، لها أم موصولة بأسرة، لكن أسرتها لم تتعرف عليه ولا تتعرف عليه، لأن الزمن لا يرحم. كل إنسان ينبغي أن يركض من أجل أن يأتي بالمال، وكل واحد منهم جاء به من ماله. نعم، لا يمكن ان نفتي الا له فقط. وكما قال احد فلاسفه الرومان، نعم وحكمائها، قال ذات يوم في خطوه من خطبه، قال ان البذخ الشديد يورث الصحه الشديد. حياه البذخ تحتاج الى ضريبه من الصحه الشديد. الرجل الذي يريد ان يعني لا يترك لونا من الوان المتع الا ويتمتع به، لابد ان يجمع اكبر قدر من المال. والمراه التي ايضا تبتغي ذلك لابد ان تجمع هي الاخرى اكبر قدر من المال. اذا مالي قد لا يكفيني انا، ومالك لا يكفيك انت، لا انت تسال عني ولا انا اسال عنك. كل منا يسعى ويركض، تلك هي الحياه، هذا هو تحليلها هنا. لكن الى ما الى هذا الحال؟ الى تفكك ينتعب هنالك، والى اضمحلال الشعور بالعقل، الشعور بالحنان، الشعور بالعيد. لأن هذا المعنى جعل الإنسان يشد عن فطرته وجبلته الإنسانية. لذلك نحن نتعذب من أن تجد الفتاة أنها تمرض في المستشفى، نعم أجرى لها عملية وهي بين الموت والحياة ولكنها ولا تبحث عنه. لماذا؟ لأنها مشغولة عنها، هي تدفع الحمام من الصباح إلى المساء في أي وقت انتبهت إليها. بعد ذلك هي محتاجة إلى أن تأخذ قسطا من الراحة، إذا هي لا تستطيع أن تخدم أمها أو ترعاها. كل إنسان مسؤول عن كل حاجاته. هذه هي نتيجة غياب شعار الإسلام العظيم يتهاون على البر والتقوى. لكن الإسلام ماذا قال؟ انطلاقا من تعاون على البر والتقوى، أمر الأب أن يكون هو القيم والقادم لأسرته، نعما مادة، ينفق على الزوجة، ينفق على الصغار إلى أن يكبر، ويظل ينفق عليهم بعد أن يكبروا إلى أن يتجه كل منهم إلى عمل، وإلى أن تتزوج الفتيات، وهي المسؤول عن إقرار الحياة السليمة له ولها، لابنه ولابنته. ماذا هو مبدأ التعاون على البر والتقوى؟ من جميل أيها الإخوة أن الله عز وجل وقد صرفنا بهذا المبدأ الإنسان لنفسه، ونحن نرى مدى المقارنة هذا الشرف العظيم الذي توجم الله به وتلك النكبات المهلكة التي يتطوح بها إلى الناس. ومع ذلك صباح مساء نسمع دعوات عن طريق نساء اتحاد نسائي أو عن طريق من يسمون بالمفكرين أو إلى آخره، دعوات إلى تغيير كثير مما شرع الله، دعوات إلى تغيير كثير من الأنظمة التي شرعها الله عز وجل للأسرة. المرأة ينبغي أن تستقل اقتصاديا، المرأة ينبغي أن تستقل بأمر نفسها. ترجمة هذا الكلام أتعلمون ما هو؟ المرأة ينبغي أن تلقى من حالها وأن تستنزل من عرشها الذي نسجه الله عز وجل لها، وأن تلقى بها في الشوارع، وأن يكون مسيرها كمسير تلك الفتيات اللائي يمتحن القمامة ويمتحن الأحذية ويقن بخدمات لا تتفق أبدا مع أنوثة المرأة وسعادتها. هذه هي ترجمة هذه الدعوة، عليها أن تستقل اقتصاديا. لماذا يكون الزوج مسؤول عنها؟ لماذا لا يكون لماذا يكون الأب مسؤول عنها؟ عليها أن تشتغل، عليها أن تتوظف. أي لماذا مبدأ تعاون على البر والتقوى؟ لا حاجة إلى هذا، لكي تخرج المرأة من منة الرجل ومن سلطان الرجل ينبغي أن تستقل، ولكي تستقل ينبغي أن تشتغل من الصباح إلى المساء وتعرف، نعم، وتتحول إلى رجل منصوح بعد أن جعل الله منها أنوثة عطرة تعود بالسعادة إلى المجتمع كله. نعم، لا ينبغي أن تمزق الجبلة التي فطرها الله عز وجل عليها، وينبغي أن تسترجل وأن تخشوشب وأن تتحول إلى حالة إذا نظر إليها الرجل فيها يكره ويطمئن. هذه هي السعادة أيها الإخوة. من الذي يجهل أن هذه العبارة عن دعوة أثيم من حتى تخدم الخليجية أو السهولية العالمية؟ من يجهل هذا؟ الإسلام صرف المرأة، لماذا تريد أن تقلع المرأة في هذا الشرف؟ الاسلام سيد المرأة. لماذا؟ ما الذي هيجك من اجل ان تسيء الى المرأة؟ اي عداوة هذه التي تحملها انت لها؟ تريد ان تستنزلها من عرشها الذي اقامها الله سبحانه وتعالى عليه؟ لماذا؟ لماذا؟ نعم. نحن اسلامنا ليس صلاه مجرده، واسلامنا ليس مجرد سكوت، بل لا توجد سكوت في ديننا. اسلامنا سلوك، مبدا، حياه، مسؤوليه. كلكم مسؤول راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اسلامنا شبكه مسؤوليات تجمع المجتمع تحت اطار هذه الشبكه. فمن اراد ان ينسخ الاسلام هذا الذي نقراه صباح مساء في كتاب الله، والذي نرى شرحه وبيانه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اراد ان ينسخ هذا الاسلام ويستبدل به اسلاما مزيفا فلسنا منه في شيء، ولنطرح صرخاته هذه في ياد الحق. غير أودية الإسلام والمسلمين، نعم. وربما سمعتم الدعوة إلى هذا مذيلة بكلمات كاذبة، قلت أن المرأة تظلم في البيت الذي لم يتطور تطورا غربيا، ما دامت المرأة تخضع لقيامة الرجل فإن المرأة منكوبة الحظ، سيئة الصالح، شقية في حياتها. الكلمات الجوفاء التي لا رصيد لها، أي طفل يؤخذ بها أيها الإخوة؟ ألا يسأل سائل ما معنى القيام؟ القيام مظهر من مظاهر يتعاون على البر والتقوى. من الذي قال ان القيامة التي تحدث عنها البيان الالهي الرجال قيامون على النساء هي قيامة تسلم؟ اي مجرما هذا الذي قال باسم الاسلام ان قيامة الرجل على المرأة هي قيامة امتهان وظلم وانتقام؟ من قال له؟ البارع عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن، وللرجال عليهن درجة، هي درجة القيامة هذه. ما هي هذه القيامة؟ هي قيامة إدارة، قيامة إدارة مجتمع صغير اسمه أسرة. ونعلم أن ثلاثة أشخاص إذا اجتمعوا ينبغي أن ينظموا العلاقة القائمة فيما بينهم، وأي المعنى لما من معاني التنظيم أن لنفسه أميرا فيما بينهم. إذا كنتم ثلاثة فأميري عليكم، كما يقول رسول الله. قيامة الرجل على الأسرة قيامة تنظيم، ليست قيامة تسلط. فكم ثلاثة رجال ماشيين في فريق؟ ينبغي إسلام دين الرجال إذا أراد أن يثبت الأسرة، فمن أول خطوة ينبغي أن يختار من بينهم أميرا. أفرأيتم إلى هذا الأمير الذي اختارين، أهي من قوة غير قيمته؟ أهي أفضل منه عند الله؟ أهي نسب أميرا عليهم ليتطور ليظلم لينتصر؟ من الذي يتصور هذا؟ المسألة عبارة عن تنظيم أسرة مكونة من رجل وامرأة وأولاد وبنات، لا بد من تنظيم، والتنظيم لا يتجسد الا في امارة وادارة. والقانون الوضع يقول من ينفث يسرق، الذي ينفث يسرق دائما. فمن المنفث؟ الرجل. الرجل هو المنفث، وسعادة المرأة تتوقف على ان يكون الرجل هو المنفث. اذا هو المسرق، ولكنه مكلف من خلال هذا الاشراف بان يكون خادما لزوجته، بان يكون خير رجل لخير امراه في داره. نعم، خيركم خيركم لاهله، وانا خيركم لاهلي. فمن هذا المغفل الابيض الذي يرى في قيامة الرجل في الأسرة على البيت كله زوجة وأولادا مظهرا من مظاهر سقاء المرأة يسوء حظها وسقاء حياتها. من هذا الذي يقول هذا الكلام الأزيد الذي يلعنه الواقع ويكذبه؟ وأنا قلت وأقول وأكرر ندينة أيها الأخوة فابحثوا لتجدوا ما وجدت وما أرى دائما. ما بنيت أسرته تحت مظلة إسلام واعي وتألفت من زوج وزوجة مسلمين إسلاما حقيقيا إلا وكان الحب بينهما متناميا وكان الاحترام متبادلا وكلما امتد عمر الزواج كلما ازداد هذا الاحترام وكلما تنام هذا الحب في ظلال الاسلام. هذا هو الواقع الذي اعرفه. وما قامت اسرة وتكونت من رجل وامرأة مدبرين على الاسلام معرضين عن دين الله عز وجل اسلامهما اسلام تقليدي ظاهر او معرضين نهائيا عن الاسلام كهؤلاء الذين يتكلمون عن القيامة ونحو ذلك إلا وقام الزواج زواجا تقليديا بينهم. يبدأ الحب ربما كبيرا لكنه بعد ذلك يضمر ويضمر ويضمر لتتحول الحياة الزوجية بينهما إلى شكل لا موضوع فيه. وبدلا من الاحترام المتبادل تمتد الألسن من الزوج للزوجة ومن الزوجة للزوج بالاتهام بالافتراء بالسوء بالسباب بالشتائم لا سيما اذا كانت الزوجة موظفة والزوج موظفة ويأتيان في المساء لتحاسب الزوجة زوجها بأنه انتقص من مالها وليحاسب الزوج زوجته بأنه هو ينفق هو الذي ينفق أكثر على البيت رغم أنه لا أيضا تأتي بالمال. وأنا التي تقول لك أنا لا أكفي في خيالي واقع واقع أعرفه. وربما تحول الأمر من خصام ألسن إلى قلب تمتد بالضرب. وما أكثر النساء اللائي سمعت أصوات صراخهن من البيوت وامتدت إليهن قلب من الذين يدعون المرأة إلى التحرر. ولولا الفضيحة لذكرت الأسماء. نعم على المنابر وفي الصحف منافقون للمرأة ويدعونها إلى التحرر ونبذ قيام الرجل حتى تسعد ويتباكون على حظها النفسي الخيالي الذي لا يعيش إلا في أدمغتهم وفي بيوتهم. نعم ولكنهم في البيوت يفعلون الأفاعيل لأزواجهم. وأعرف من فرت امرأته مرة واثنتين وثلاث مرات إلى بيت أهلها تحت وابلا من الظلم لا يتصور. وهو الذي يدعي المرأة إلى أن تنبذ قيامة الرجل. كيف يكون هذا؟ ديننا قائم على التعاون. والتعاون هو الصدى ولحمة الحب. فإذا أردنا أن نقول المرأة تستقل والرجل يستقل والأولاد يستقلون والبنات يسيء بينهم الاستقلال أيضا فمعنى ذلك أننا أمسكنا بالمقص وقطعنا فرص اليد الشائعة بين هؤلاء. قلنا للمرأة اعتزي على ما يسعدك وأنت المسؤولة. وقلنا للرجل كذلك وقلنا للأولاد كذلك. في كل واحد منهم يأتي مساء وهو يلهث من التعب وينظر إلى شأنه وحاله وليحاسب نفسه فيما قدم وأخر في يومه. وأنت تنتهي الحياة على هذا المنوال. الإله الفاطر الحكيم يقول إن لم تكن أنت مسؤولا عنه وأكن أنا مسؤولا عنك عبر وظائف نتوازعها فيما بيننا طبقا لما احسن ولما تحسن فانك لم تحبني ولم تحبني. هذا قرار الله، هذا كلام الله عز وجل. اذا ما كيف يكون المجتمع الذي تتحقق في جوانبه السعاده الحقيقيه؟ في ظل تعاوني على البر والتقوى. ومبدا تعاوني على البر والتقوى لا ينهض الا على هذا النظام الاسلامي الذي قامت عليه الاسره في ظل كتاب الله وظل سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المبدا يجعل الرجل مسؤولا عن اهله، والرجل والام مسؤولين عن اولادهما وما الى ذلك. والا تحول المجتمع انفاقا. المساله عباره ايها الاخوه عن حلقات موصوله. مثلا جئت بحلقه غريبه عن الاسلام، هذه الحلقه اشبه بجلسونه تنشر الدمار في الحلقات الاخرى. فمثلا من قال طيب يا اخي خلي المرأة تتحرر اقتصاديا، خليها تشتغل مثل ما نشتغل الرجل سواء بسواء. هالحلقة نحن كما اسمها شو راح تساوي هالحلقة؟ مثل تماما الميكروب ما بيعمل. بعد سنين بعد سنوات سنجد ان هذه الحلقة ألجأتنا بشكل حتمي الى ان طيب ليش الزواج يأكل النهار؟ لك ليش الزواج هو اللي يعطي النهار ما دامت المرأة عم تشتغل والرجل عم يشتغل؟ ما في داعي بقى لمهر ساعتها. ولكن بالسنة بكون حياة بعضهم البعض، والمرأة أيضا ينبغي أن تأتي. هذه هي الحلقة الثانية. الحلقة الثانية بتوصل الحلقة اللي بعدها. في الحلقة اللي بعدها لما الشاب بشوف أن الزوجة كمان عم تأتي، هي عم تأتي المهر، قانون العرض والطلب اللي انا حطيته في بعض كتبي وتكررت بكثير من المناسبات واخرجت به ألسنا متنكرة للحق، لا يقول الاسلام متنكرة للحق، قانون العرض والطلب شو بيقتضي؟ بيقتضي انه الشاب يقعد ينتظر لحتى تجي الفتاة في اكثر مالا تكتبه. هكذا وهذا ما يحصل اليوم في الغرب. طبعا البار الحكيم جل جلاله مثل ما مثلت ان المرأة معها مال لازم هي تقدم المهر والرجل معه، لا، لو المرأة اصبحت ملياردير معها مال معها كل شيء الرجل هو الذي ينبغي ان يقدم المهر حتى ملجأ الرجل بذلك الى ان يكون هو الثالث بان تكون المرأة مديونة. لما المرأة بتصير بقى خالدة بدل ما يكون الذي يمثل شو بيصير؟ كم تهون هذه المرأة وكم تبين وكم تترك من باب ثم كم تسقط من سقفة بشعة حتى تعثر أو لا تعثر على الزوج الحقيقي. أعرف قريبا لنختم بذلك درسنا، قريبا من كان يعيش في أمريكا تزوج من فتاة أمريكية هي التي خطبت، ولما جاء ليزور أهله وجاء بها ليقضي إجازته في هذه البلدة ورأت كيف أن العادة هنا أن المرأة هي التي تحسب معززة مكرمة قلت في أذن زوجها تتوسل إليه أن لا يصبح وأن لا يكون لأسرته أنها هي التي طلبت وأنها هي التي قدمت له المهر وتوصلت إليه هذا بهذا الرجاء. انظروا إلى الشرف الذي كرمنا الله به، انظروا إلى الإسلام الذي أكرمنا الله به، أكرم الرجل المرأة. ومع ذلك فالأذلاء الذين لا يستأهلون شرف الإسلام يكون لعابهم على ذل المجتمع الغربي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.